النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. هذا الطريق وهذه الأعلام، فاصدع بأمرك إنه الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الجمعة 23 من شهر جماد الأولى لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: عملية استشهادية تضرب تجمعا للجيش النصيري غرب قرية رسم الحمام في ولاية حماه. البداية من ولاية حماه، وبعد التوكل على الله تعالى انطلق الأخ الاستشهادي أبو الفاروق الأنصاري تقبله الله نحو تجمع للجيش النصيري غرب قرية رسم الحمام، حيث فجر سيارته المفخخة ما أسفر عن هلاك وإصابة عدد من المرتدين ولله الحمد. أما في ولاية البركة فقد تم استهداف عناصر البيكيكي المرتدين بالأسلحة القناصة في قرية البحر غربي ما أسفر عن هلاك أحدهم، كما تم استهداف منزل يتحصن فيه عناصر من البيكيكي بقذيفة SBG9 في محيط قرية البحرة ما أسفر عن هلاك عدد منهم ولله الحمد. من جانب آخر، فقد هلك عنصر من البيكيكي المرتدين واغتنم المجاهدون سلاحه بعملية أمنية في حاجز البحيرة بمنطقة الهول ولله الحمد. وفي ولاية صلاح الدين تم تدمير عربة همر وآلية الرباعية الدفع وهلاك وإصابة من كان على متنهما من الروافض المشركين إثر استهدافهما بعبوتين ناسفتين في منطقة جلام سامراء شمال شرق مدينة سامراء. وفي المنطقة ذاتها تم تصفية مصدر للشرطة الاتحادية الرافضية وتفجير بيته وإحراق سيارته. وفي سياق متصل تم استهداف شاحنة مؤن للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في شارع وطبان غرب سامراء ما أدى إلى تدميرها وهلاك عنصرين ولله الحمد. أما في ولاية كركوك فقد تم استهداف آلية عسكرية للشرطة الاتحادية الرافضية بعبوة ناسفة على الطريق الرابط بين بلدة الرياض ومنطقة الفتحة ما أسفر عن إعطاب الآلية وإصابة 3 عناصر كانوا على متنها، كما تم استهداف دورية للحشد الرافضي بعبوة ناسفة في قرية الحمل جنوب غرب الرياض ما أسفر عن هلاك عنصر وإصابة 2 آخرين ولله الحمد. وفي ولاية ديالى تم تدمير عربة همر للحشد الرافضي بتفجير عبوة ناسفة في منطقة صنيديج بأطراف قرتبة شمال شرق الولاية، كما تم إعطاب عجلة آمر لواء مغاوير الداخلية بعبوة ناسفة في منطقة الحفاير بناحية السعدية ولله الحمد. أما في ولاية دمشق فقد تم استهداف أحد عناصر الصحوات المرتدين بالأسلحة القناصة على جبهة يلدا ما أسفر عن إصابته وقنص عنصرين من الجيش النصيري على جبهة حي التضامن جنوب دمشق، كما تم قنص عنصر من الميليشيات التابعة للجيش النصيري على جبهة مخيم اليرموك جنوب دمشق مما أدى إلى هلاكه ولله الحمد. وفي ولاية سيناء هلك وأصيب عدد من عناصر الشرطة المصرية المرتدة بتفجير عبوة متشظية في منطقة الكيلو 17 غرب العريش، كما هلك عنصر من الشرطة المصرية قنصا عند بوابة قرية السبيل جنوب العريش ولله الحمد. أخيرا إلى الصومال، حيث تم تصفية مرتد من القوات الصومالية الخاصة بأعيرة نارية في مدينة آفغوي جنوب الصومال ولله الحمد. وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: عملية استشهادية تضرب تجمع للجيش النصيري غرب قرية رسم الحمام في ولاية حماه. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الأعلام فاصدع بأمرك إنه الإسلام، قد عاد يعلو ناشرا نور الهدى، بغداد قامت واستفاق الشام، بغداد قامت واستفاق الشام.